بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم واهتدى، أما بعد، فهذا بعون الله وتوفيقه مجلسنا التاسع في شرح متن جمع الجوامع للإمام تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى. وقد بدأنا في مجلسنا المنصرم الكتاب الأول من كتب هذا المتن، وهو الحديث عن الكتاب ودلالات الألفاظ، وانتهينا في ذلك المجلس مما يتعلق بالمسائل التي ساقها المصنف رحمه الله فيما يخص دليل القرآن وهو الكتاب الكريم، وذكر تعريفه ومسائله المتعلقة به. وهذا أوان الشروع في تتمة الكتاب الأول، وهي تتمة طويلة أتى فيها المصنف رحمه الله بهذا الباب الكبير وهو دلالات الألفاظ، وجعلها مندرجة تحت أول كتاب من كتب المتن ومع أول دليل من أدلة الشريعة لوجه واعتبار مضى ذكره في ذلك المجلس. ينطلق المصنف رحمه الله تعالى في هذا التقسيم ابتداء إلى دلالات الألفاظ والحديث عن تنويعها وأقسامها. وقبل البدء لابد أن نقول إن هذا الباب الكبير من أبواب علم الأصول الذي يتناول فيه العلماء دلالة اللفظ وما يشتمل عليه من معنى، هو من أجل الوصول إلى ثمرة هذا العلم الكبير، وهو استنباط الأحكام. استنباط الأحكام يا إخوة في شريعة الإسلام تتوقف على خطوتين اثنتين. الخطوة الأولى أن تعرف الدليل الذي يجوز لك شرعا وتعبدك الله به أن تأخذ منه حكم الله، والخطوة الثانية أن تفهم هذا الدليل كما أراد الله. فهذا دين منضبط وشريعة محكمة، والله عز وجل جعل الطرق التي يصل فيها العبد إلى ما يريده ربه، إلى الحكم الذي كلفه الله تعالى به، منحصرا في هذه المسالك: في القرآن، في السنة، في الإجماع، في القياس، على اتفاق في هذه مع اختلاف في الأدلة الأخرى. إذن هذه بوابات، هذه الأدلة، هذه المواضع، هذه الملاجم، هذه الأماكن التي يرتادها الفقيه والمسلم والمجتهد والناظر الباحث عن حكم الله، يطرق هذه الأبواب لأنه لن يجد حكم الله إلا من خلالها، ولا يمكن أن يجد حكم الله في باب غير هذه الأبواب، لأن الله عز وجل جعل شريعته المتضمنة حكمه لعباده في هذه الأبواب. فإذا أتى هذه الأبواب كانت الخطوة التالية أن يعرف كيف يتعامل مع هذه الأبواب. فإذا جاء لباب القرآن وإذا جاء لباب السنة فإنه يقف مع نصوص وألفاظ تحمل في جوفها الكثير والكثير من المعاني، لأنها أرقى ما جعل الله في لغة العرب على لسان إنسان ما فيها من المعاني والحكم والأسرار وكثير من المقاصد التي يشتمل عليها هذا اللفظ العربي الجليل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أجل ذلك كانت أبواب الأصول كما تقدم منحصرة في هذين الجانبين، في الأدلة وفي الدلالات. في الأدلة كما قلت لك يبينون لك هذه البوابات، هذه المداخل، ماذا يعني أن القرآن دليل والسنة دليل والإجماع والقياس والمختلف فيه كذلك، مثل قول الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة والاستحسان وما إلى ذلك. في ذلك الجزء يعلمونك كيف تطرق هذا الباب، كيف تأتي إليه، كيف تجد الإجماع دليلا والقياس دليلا والسنة دليلا، كيف تجعل قول الصحابي دليلا، كيف تجعل شرع من قبلنا دليلا. يفهمونك معناه ويعطوك تقسيمه إن كان، وأنواعه ومراتبه إن كان، والمتفق عليه والمختلف فيه إن كان. كل ذلك هو شطر علم الأصول. والشطر الآخر المتعلق بأكبر دليلين في شريعة الإسلام وهما القرآن والسنة، ويهتمون جدا إلى حد العناية بأدق التفاصيل. فيما يتعلق بكيفية التعامل مع هذه الألفاظ العربية في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا جاءت تلك المباحث الواسعة الكبيرة في علم الأصول فيما سمي بدلالات الألفاظ، وهو الحديث عن كيف أفهم الأمر، كيف أفهم النهي، ما صيغه التي تأتي في القرآن وفي السنة، ما هو العام وكيف أتعامل معه، ما هو الخاص وما دلالته، ما معنى مطلق وكيف يصنع مع المقيد، وكذلك تقول في البيان والمجمل كيف نفعل في ناسخ ومنسوخ. هذه أبواب متعددة واسعة، وهي حقيقة الميدان الكبير الذي يبحر فيه الأصوليون من أجل الإمساك بزمام الكتاب والسنة. هذا الكتاب بين أيدينا لم ينقص ولم يزد، لكن الفقه كل الفقه هو كيف تفهم هذا القرآن، كيف تعلم ماذا يريد الله في تلك الآية وهذا النص وتلك السورة، كيف تجمع الآية مع الآية، ما هو المنهج العلمي الصحيح، كل ذلك تحريا إلى الوصول إلى مراد الله، ماذا يريد الله منا. لما أنزل هذا الوحي على نبيه عليه الصلاة والسلام، وكذلك أقاويل المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كان يخاطب أصحابه تارة في المسجد ومرة في المقبرة ومرة في عيادة مريض ومرة في غزوة ومرة في عمرة ومرة في حج، كان يخاطبهم يعلمهم في خطبة جمعة أو في غيرها، نصوص حفظتها آذان الصحابة، رووها نقلوها، دونت في دواوين الإسلام فنقلت إلينا. فنحن نقف أيضا على ألفاظ نبوية معصومة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فصار هذا الهم الأصولي الكبير كيف أفهم هذا النص الشرعي في الكتاب وفي السنة، فجعلت هذه الأبواب هي كالقوانين تعلم المتفقه والمجتهد والناظر في الدليل والباحث عن الحكم في الكتاب والسنة، تعلمه كيف يتعامل. الأمر له عدة صيغ، له ألفاظ، وكل لفظ له دلالة، ثم الأمر ذاته يختلف من سياق إلى سياق، فتارة يكون جازما في الوجوب، وتارة يؤثر عليه بعض السياق فينقل دلالته من الوجوب إلى غيره. هذا فقه دقيق وعناية بالغة. دعني أقول إن الأصوليين لما اعتنوا رحمهم الله في هذا الباب الكبير وأفردوا له المساحات الواسعة من كتب الأصول، كان جل اهتمامهم النظر إلى هذا النص الشرعي بكل تعظيم وتقديس وإجلال، ومحاولة التعامل مع هذا النص بكل سبيل ممكن، فينظرون إلى دلالة هذا النص ثم جمعه مع دلالات النصوص الأخرى وكيف يجمع بينها، وكيف يكون الموقف عند الاختلاف أو ظاهر التعارض الذي يبدو بينها، ثم كيف أفهم هذا المراد الذي جاءني في النص، ثم أتعامل مع السياق، مع الكلمة في الجملة، مع الجملة في السياق، بل حتى مع الحرف كيف أفهمه. ولما يناقشون بكل دقة وتفاصيل ما دلالة الواو العاطفة من حيث الترتيب أو عدم الترتيب، ما دلالة الفاء وثم، وما الفرق بين كل واحدة وأخرى، وهل الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم هي للتبعيض أو للإلصاق، وما الذي يترتب على هذا. هذه الدقة ليس ترفا علميا، بل هو غاية التعظيم لنصوص الشريعة، وأن يكون كل لفظ في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل دلالة، ودورناها والبحث عنها هو فهمها وإدراكها. وأكثر العباد توفيقا أكثرهم إصابة لمراد الله من كلامه، وهذا باب يتفاوت فيه أهل العلم بقدر ما يحكمون هذه الأبواب من العلم، وبقدر ما يفتح الله عليهم من الفهم في كلامه وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن هنا نشأت اجتهادات الفقهاء، وكانت تلك التفاوتات، فكان النص الواحد والدليل الواحد يحمل أكثر من فهم وأكثر من معنى تفاوتوا فيه، فانطلقت تلك الأفهام المجتهدة المستضيئة بنور التوفيق الإلهي، فجعلت تحث الخطى في تقليب النصوص وفهمها والتقلب في معانيها، وصارت هذه المذاهب المنسوبة إلى الأئمة الكبار رحمة الله عليهم أجمعين. نحن في أبواب علم الأصول نتعلم، ندرس هذا، ونحن نخطو الخطوات الأولى نحو الفهم لهذه الأبواب. إذن هذه مفاتيح نتعلمها، هذه قواعد نفهمها، ثم نحاول أن نفهم شيئا من تطبيقاتها، من معانيها، كيف كان لها الأثر في ذلك الباب أو في ذلك الباب الآخر. من أجل ذلك يبتدئون بهذا المدخل المهم ما ذكره المصنفون وهو تقسيم هذه الألفاظ ويجعلونها منقسمة إلى أقسام، لأن كل قسم له طريقة في التعامل معه. فقالوا لك مثلا الدلالات تنقسم إلى منطوق ومفهوم، الدلالات تنقسم إلى صريح وغير صريح، الدلالات تنقسم إلى واضح وخفي، الدلالات تنقسم إلى ما هو مشتمل على اللفظ بتمام المعنى أو بجزئه أو بلازمه. هذه التقسيمات من أكثر من جهة ليس مجرد تفنن كما قلت في النظر إلى اللفظ ومحاولة إفراغ الجهد العلمي، لا، لا، هو محاولة لأن يكون كل لفظ في الكتاب وفي السنة له وضعه من العناية الكبيرة والفهم الكامل والإدراك لما أراد الله، فيؤمنون أن كل لفظ في الآية له دلالة وله معنى يستفاد من منطوقه ومن مفهومه من أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته، لأن الله يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فما ظنك بالحكيم إذا تكلم؟ ما ظنك بالخبير إذا خاطب عباده وإذا أنزل وحيه؟ فأنت تتعامل مع لفظ صحيح وكلام عربي ويفهمه العربي، إلا أنه ليس ككلام البشر، وله من الحفاوة والعناية الواجبة في قلوب المسلمين عموما وأهل العلم خصوصا ما يحملهم على هذه العناية البالغة بدلالات الألفاظ، فتجد عنايتهم الكبيرة في هذا الباب مبنية على هذا الأصل الكبير. ابتدأ المصنف رحمه الله بالتقسيم في هذه الدلالات، وانطلق رحمه الله كما صنع الأصوليون عادة في هذه الأبواب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين، قال: المنطوق والمفهوم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق أو في محل النطق، وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد، ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد. طيب، هذا تقسيم أول. قال رحمه الله: المنطوق والمفهوم. إذن نحن سنقول اللفظ، وأقصد باللفظ الكلام الذي يأتي في الآيات وفي الأحاديث، اللفظ الوارد في النصوص الشرعية يمكن أن نقسمه هاهنا تقسيما أوليا إلى قسمين: منطوق ومفهوم. وأتى رحمه الله على كل قسم فبين ما يشتمل عليه. قولهم المنطوق كما قال هنا ما دل عليه اللفظ في محل النطق، فلما قال ذلك فهمنا عكسه وهو المفهوم، وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، لما يقول عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة، أو في الغنم السائمة الزكاة، فذكر أن الغنم السائمة يجب فيها زكاة، ومعنى السائمة التي تسوم وترعى العلف الذي ينبته الله تعالى بالمطر. هذا هو المنطوق، أن الغنم إذا كانت ترعى وهي سائمة فإن الزكاة فيها واجبة بشروطها التي بينتها النصوص الأخرى. وفهمنا هذا المنطوق، وفهمنا أن الغنم إن لم تكن سائمة بل كان صاحبها يعلفها يشتري لها العلف ويتكلف لها ذلك، فإنه لا زكاة فيها. المعنى الأول والفهم الأول منطوق، والفهم الثاني ليس منطوقا، يعني ما جاء منطوقا في اللفظ. فيسمون ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يعني ما اشتمل عليه اللفظ المنطوق من الحكم يسمى دلالة المنطوق، وما دل عليه اللفظ بالفهم منا لا من النطق يسمى دلالة المفهوم. قال رحمه الله: المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. إذن سينقسم اللفظ في دلالته بحسب موضعه من اللفظ في هذا التقسيم إلى قسمين: منطوق ومفهوم. المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. نحن نقول ما دل عليه اللفظ، إذن اللفظ دل لكن من غير النطق بل بالفهم، فنقول دلالتان. ثم كل من الدلالتين ستنقسم إلى أقسام. دلالة المفهوم كما سيأتي بعد قليل تنقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، ولها تفصيلها الآتي بعد قليل. وابتدأ رحمه الله بتقسيم المنطوق وهو القسم الأول، فقسمه إلى ثلاثة أقسام. قال رحمه الله تعالى: وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد، ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد. وقسم تقسيما آخر سيأتي بعد قليل، فأتى عليه من أكثر من جهة. فالمنطوق وهو القسم الأول من دلالتي اللفظ، ودلالة اللفظ في محل النطق، قال رحمه الله ينقسم إلى قسمين: نص وظاهر. نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد، ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد. وأحسب أن هذا المعنى قد تقدم معكم غير ما مر. اللفظ إذا دل على معنى واضح صريح غير محتمل لمعنى آخر فيسمى هذا عندهم دلالة النص، وهو الواضح تمام الوضوح الذي لا يرتاب فيه من يفهمه ولا يتردد في معناه، بل لا يحتمل اللفظ أصلا معنى آخر. ويضربون لهذا أمثلة بالأعداد الواضحة الصريحة، مثل قوله تعالى في هدي التمتع: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ما اختلف أحد من الفقهاء في هذا المعنى، وأن البدل عن هدي التمتع صيام عشرة أيام. فالدلالة هنا أن الواجب في هدي التمتع لمن لم يقدر عليه صيام عشرة أيام. هذا الفهم هو من دلالة النص. لما قلنا نص؟ لأنه احتمل، لأنه دل على معنى لا يحتمل غيره. قال: كزيد. يريد رحمه الله أن أسماء الأعلام هي من دلالات النص، فإذا جاء اللفظ وهو زيد ويدل على شخص بعينه مسمى بهذا الاسم، فلن تشتبه بعمر ولا بأسامة ولا بحمزة، لأن اللفظ هنا دل على معين واضح لا يرتاب الذهن في فهمه. قال رحمه الله: ظاهر إن احتمل مرجوحا كالأسد. يعني يسمى الدلالة دلالة ظاهر إذا احتمل اللفظ معنى مرجوحا، إذا له معنى متبادر وظاهر وراجح، لكنه يحتمل معنى آخر أقل وزنا وأضعف أثرا وهو معنى مرجوح. لكن وجود هذا المعنى الثاني في اللفظ مع كونه مرجوحا أنزله عن درجة النص إلى درجة الظاهر. النص لا يحتمل معنى آخر، الظاهر يحتمل معنى آخر وإن كان مرجوحا. قال: كالأسد. فإن الأسد وهو لفظ يدل على معنى يتبادر إلى الأذهان وينطبع في النفوس منذ أن تقول كلمة أسد، ويطلق على الحيوان المفترس المعروف للصغير والكبير، لكنه يحتمل معنى آخر ويطلق أحيانا في الكلام ويأتي في السياق، فيطلق ويراد به الرجل الشجاع. فإذا شبه بالأسد أريد القوة والشجاعة، أريد به القوة والشجاعة، فيقال فلان أسد، أو يقال جاء الأسد، أو أقبل الأسد. وأنت تجلس في مجلس فيه وجوه القوم وتتكلم عن قوة وشجاعة وجرأة، أو كان موقف خطابة ومناظرة، فقلت أقبل الأسد أو ظفر الأسد، وأنت لا تريد إلا شجاعة الرجل وإقدامه الذي وصفته بهذا الوصف. إذن لفظ أسد من حيث هو لفظ يحتمل أكثر من معنى. الحيوان المفترس وهو الأكثر استعمالا وإطلاقا وفهما وتبادرا إلى الأذهان فهو معنى ظاهر، سميناه ظاهرا لأنه يحتمل معنى آخر وإن كان مرجوحا، وهو إطلاقه على الرجل الشجاع. فرق بين زيد وهو لفظ يدل على رجل بعينه، وبين أسد وهو لفظ يدل على معنى ظاهر ومعنى آخر مرجوح. فهذا التقسيم الأولي لدلالة المنطوق، وهو تقسيمه إلى نص وظاهر. نعم. واللفظ إن دل جزءه على جزء المعنى فمركب، وإلا فمفرد. ودلالة اللفظ على واللفظ إن دل جزءه على جزء المعنى فمركب وإلا فمفرد، هذا تقسيم شكلي لا علاقة له الآن بالدلالات وأثرها في استنباط الأحكام. التقسيم الأول نص وظاهر مفيد في أصول الفقه، من ناحية أنه ربما كان الدليل أو اللفظ في الدليل يحتمل أكثر من معنى، فإذا فهمته أنا بمعنى وفهمته أنت بمعنى فنأتي إلى الميزان، فدلالة النص أقوى من دلالة الظاهر. دلالة الظاهر يجب حمله على ما ظهر من المعنى، فإذا حمله آخر على المعنى المرجوح طولب بدليل وبقرينة. إذن ذاك تقسيم مثمر. هذا التقسيم الآن اللفظ ينقسم إلى مفرد ومركب، تقسيم استعمله النحاة عادة، فيقولون المفرد كزيد والمركب كغلام زيد، المفرد مثل عبد، المركب كعبد الرحمن، المفرد طالب، المركب كتاب الطالب، هذا بالإضافة. ولك أن تقول المركب ربما كان جملة، هذا تقسيم للنحاة. المفرد لا يراد به ما يقابل التثنية والجمع، المفرد يعني اللفظ الواحد، والمركب ما تكون من أكثر من لفظة فيسمى مركبا، سواء كان تركيبا إضافيا أو كان تركيبا مزجيا كما يقول النحاة، أو كان جملة يركب فيها فعل وفاعل ومفعول، أو مبتدأ وخبر بينهما إسناد، هذا كله تركيب. هذه إطلاقات. ما معنى مفرد ومركب؟ له أكثر من اصطلاح، واحد منها هذا اصطلاح النحاة الذي قلته الآن، أن المفرد هو الاستعمال الكلمة الواحدة، والمركب أكثر من كلمة. وأحيانا يقولون كما قال المصنف هنا اللفظ المفرد ما دل ما لا يدل جزءه على جزء المعنى، والمركب ما دل جزءه على جزء المعنى. المركب الذي يتكون بأكثر من لفظ، فإن دل، إذا استطعت أن تقسم المركب فتأخذ جزءا منه فيكون مفيدا لجزء المعنى فهذا مركب، وما لا تستطيع فيه ذلك، يعني أن تقول مثلا، يقولون في التركيب المزجي حضرموت وبعلبك وغيرها مثلا، فإذا أتيت إلى واحدة من هذه الألفاظ وهي مركبة، فلو قسمت وأخذت جزءا منها، الجزء منها لن يدل على المعنى. إذن هذا مفرد أم مركب؟ لا، مفرد. الذي لن يدل جزءه على جزء المعنى يسمى مفردا، والذي يدل جزءه على جزء المعنى يسمى مركبا، وهو تقسيم كما قلت لك لهم فيه أكثر من اصطلاح وأكثر من إطلاق. نعم. ودلالة اللفظ على معناه مطابقة، وعلى جزئه تضمن، ولازمه الذهني التزام. هذا تقسيم ثالث الآن. ينقسم اللفظ من حيث اشتماله على المعنى الذي يدل عليه اللفظ إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. هذا تقسيم المناطق، وعادة ما يستعملون هذا التقسيم في تعاملهم مع الألفاظ، وهذه في بدايات علم المنطق لمن يدرسه يمر به تقسيم اللفظ عندهم. هذا تقسيم جاء من قبل المناطق ويريدونه في الأصول، وله شيء من الفوائد التي يمكن أن تستثمر في الأصول في النصوص الشرعية وفهمها. يقول رحمه الله: دلالة اللفظ على معناه مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وعلى لازمه الذهني التزام. ركز معي، سأعطيك مثالا يساعد في فهم هذا المعنى، ثم نعود إلى العبارة حتى تفهمها. لفظة الأسد، هذا لفظ سأنظر إلى دلالاته من حيث المعنى. لفظة الأسد تدل على ماذا؟ على الحيوان المفترس. دلالة لفظة الأسد على الحيوان المفترس دلالة مطابقة، لأنها شكلت لي معنى متكاملا، فهو حيوان من البهائم، ووصفه الافتراس المعروف به في أكل الحيوانات. إذن دلالة اللفظ على هذا المعنى تسمى دلالة مطابقة. لما؟ قالوا لأن اللفظ دل على معناه كاملا. فإذا قلت ودلالة لفظة الأسد على الحيوان فقط من غير وصف الافتراس، أن الأسد حيوان من الحيوانات، هذا جزء من المعنى، ومعناه الكامل الحيوان المفترس. فإذا أخذت جزء المعنى فإن دلالة لفظة الأسد على جزء المعنى تسمى دلالة تضمن، لأن اللفظ هنا تضمن هذا المعنى، فإن اشتمل على المعنى الكامل أصبحت دلالة مطابقة. إذن دلالة اللفظ على معناه الكامل دلالة مطابقة، دلالة اللفظ نفسه على جزء معناه تسمى دلالة تضمن. ممتاز. دلالة الأسد، لفظة الأسد على معنى القوة والوحشية والافتراس وهذه المعاني، هي دلالة التزام. الأسد حيوان مفترس، لكن دوما ما يتبادر معنى عقلي لا علاقة له بلفظة أسد عند العرب. أسد حيوان مفترس معروف بشكله ووصفه وكذا، لكن دلالته على معنى القوة، بحيث أصبح هذا المعنى هو الذي من أجله صرف هذا اللفظ إلى معنى مجازي فوصف به الإنسان الشجاع القوي فأخذ هذا المعنى. فإذا أطلق لفظة أسد وصفت به حيوانا أو إنسانا، المعنى المستقر المرتبط بهذا اللفظ في الأذهان ما هو؟ معنى القوة. معنى القوة ليس جزءا من دلالة لفظة الأسد لغويا، لكنها دلالة مرتبطة به يسمونها دلالة التزام، دلالة عقلية. العقل ربط بين كلمة أسد وبين وصف القوة ومعنى القوة، مع أن معنى القوة ليس من معاني الأسد. افتح أي معجم، ليس في معاني همزة سين دال ألف سين دال ليس معناها القوة، لكنها ارتبطت بهذا اللفظ فأصبحت من لوازمه. هذا مثال. قال رحمه الله: دلالة اللفظ على معناه مطابقة، وعلى جزئه تضمن، ولازمه الذهني التزام. دلالة اللفظ على معناه، يقول الرازي في تعريفه، على تمام معناه. والسبكي نقح ما سبق من عبارات الأصوليين فاستغنى عن لفظة تمام وجعل العبارة كما ترى: دلالة اللفظ على معناه. قال: أنا لا لست بحاجة إلى لفظة تمام. ليش؟ قال: لأنه إن لم يدل على كامل المعنى فليس معنى. فإذا قلت دل اللفظ على المعنى، المقصود معنى كاملا ولا أحتاج إلى لفظة. وفي التعريفات كلما استغنيت عن لفظ فلا حاجة إلى الإتيان به. قال: دلالة اللفظ على معناه مطابقة، وعلى جزئه تضمن، وقد فهمت بالمثال. قال: ولازمه الذهني التزام، يعني دلالة اللفظ على اللازم الذهني، لأن اللزوم هنا ذهني بمعنى أن العقل والذهن ينصرف إليه وليس اللفظ لغة دل عليه. خذ مثالا آخر. يقولون مثلا 10، هذا لفظ يدل على عدد معروف عندنا، يكتب 1 وبجانبه 0. لفظ 10 لغويا إذا سمعتها في سياق عدد، في سياق قصة، في سياق آية حديث، لفظة 10 هذه إذا أطلقت دلت على المعنى من حيث هو العدد المعروف عندنا الذي يأتي بعد 9 وقبل 11، هذا دلالة مطابقة. وكونه يدل على أن 10 تتركب من أعداد هي أقل منه دلالة تضمن، وكون 10 عددا زوجيا هذا التزام، لأن كلمة 10 لا تدل على لغة، لا تدل على كونه زوجا أو فردا، لكن خلاص هذه دلالة التزام، أن 10 تقبل القسمة بالنصف على 2 قسمين متساويين، إذن هو زوج. خذ مثالا ثالثا. من أسماء الله تعالى الخالق، فكلمة أو لفظة الخالق تدل على الذات الإلهية، وهو الله جل جلاله موصوفا بالخلق، هذه دلالة إيش؟ مطابقة. ودلالة لفظ الخالق على الذات الإلهية وهو أنه اسم من أسماء الله بغض النظر عن المعنى تضمن. خذ مثال أوضح وسأعود إلى هذا. مثلا إنسان يقول: أنا ما أفهمش يعني مهيمن من أسماء الله، ولا أفهمش معنى المؤمن من أسماء الله، ما يفهم المعنى، لكن يفهم إيش؟ أنه من أسماء الله. هذا الفهم في أي الدرجات؟ تضمن. هو فهم أن هذا اسم من أسماء الله يدل على الذات الإلهية، إذن فهم جزء المعنى، والدلالة الحاصلة عنده دلالة تضمن. فإذا فهم الاسم بالمعنى المشتمل عليه وهو الوصف الذي تضمنه الاسم أصبحت دلالة مطابقة. ممتاز. إذن الخالق الله عز وجل الموصوف بالخلق دلالة مطابقة. الخالق هو الله، وما فهمت المعنى ولا أعرف إيش معنى خلق، إذن هذه دلالة تضمن. يلتزم أو يلزم من إثبات هذا الاسم لله إثبات القدرة له والعلم سبحانه. ليش؟ لأنه لن يخلق إلا وهو قادر، ولن يخلق إلا وهو عالم. دلالة لفظة الخالق على إثبات القدرة لله والعلم لله، هل هي لفظية؟ هل كلمة خلق في اللغة تدل على علم؟ لا، تدل على تكوين وخلق وإنشاء. فأين فهمت، من أين فهمت أنها مشتملة على قدرة وعلم؟ التزام، هذه دلالة التزام ذهني. قال أهل العلم: لهذا جاء في آخر سورة الطلاق قوله سبحانه: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، ذكر الخلق، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فجعل الخلق سبحانه وتعالى مستلزما لهذين الوصفين القدرة والعلم. على كل فهذا تقسيم له أيضا طريقته، هو تقسيم المناطق كما قلت لك، وله تطبيقاته في بعض نصوص الشريعة. نعم. والأولى لفظية والثنتان عقليتان. أي أولى؟ المطابقة. والثنتان إيش يقصد؟ التضمن والالتزام. طيب، ها هنا ثلاثة مذاهب عند الأصوليين في تقسيم هذه الدلالات، المطابقة والتضمن والالتزام، هل هي دلالة لفظية أم عقلية؟ إيش معنى لفظية؟ أن اللفظ دل عليه لغة. وما معنى عقلية؟ أن فهم عقلي لا علاقة للغة به. هم متفقون ابتداء متفقون على أن دلالة المطابقة لفظية، ومتفقون على أن دلالة الالتزام عقلية. الخلاف أين؟ الخلاف في التضمن. فمنهم من قال هي دلالة لفظية، ومنهم من قال عقلية. المصنف ماذا قال؟ قال الأولى لفظية والثنتان عقلية. فرجح رحمه الله أن دلالة التضمن دلالة عقلية، والمذهب الثاني إذن أن دلالة التضمن لفظية مع المطابقة، وأن العقلية هي دلالة الالتزام. هذان مذهبان، والثاني هذا رجحه الآمدي، أن دلالة المطابقة لفظية والتضمن لفظية والالتزام عقلية. المذهب الثالث الذي يتبناه المناطق يقولون كلها لفظية، فخالفوا حتى في دلالة الالتزام، قالوا كل الثلاث الدلالات لفظية. ليش؟ قالوا لأننا ابتداء نحن نقول دلالة اللفظي، فجعلوا مورد التقسيم هو اللفظ، وبالتالي فكل شيء انبثق عنه عاد إلى اللفظ، إذن فالدلالة لفظية. تقول يا أخي لكن اللغة ما تدل عليه، أنا فهمت عقلا. قال عقلك ما فهمها إلا من اللفظ، فعادت إلى اللفظ، فهو خلاف لفظي كما ترى، لا يترتب عليه شيء كبير من حيث هذا التقسيم، لكن المصنف رحمه الله رجح ما سمعت قبل قليل. نعم. ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالة اقتضاء، وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد فدلالة إشارة. طيب لحظة، قال رحمه الله ثم المنطوق، الآن رجع بنا في التقسيم إلى أين؟ إلى أول ما بدأنا به المجلس، لما قال اللفظ ينقسم إلى إيش وإيش؟ إلى منطوق ومفهوم. ثم استرسل فقسم اللفظ باعتبارات أخرى، قسم إلى إلى إلى نص وظاهر، وقسم إلى مفرد ومركب، وقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام. كل هذا التقسيم في أي خانة كان، في المنطوق أو في المفهوم؟ ممتاز، كان في المنطوق. المنطوق يا إخوة ينقسم بعدة اعتبارات، فقسمه من حيث قوة المعنى إلى نص وظاهر، قسمه من حيث التركيب والتجزئة إلى مفرد ومركب، قسمه من حيث تناول اللفظ على المعنى بالكامل أو جزئه أو لازمه إلى مطابقة وتضمن والتزام. ممتاز. كل هذا التقسيم يسمونه المنطوق الصريح، كل هذا التقسيم يسمى المنطوق الصريح. ومعنى الصريح عندهم أن المنطوق ها هنا تعاملت مع لفظه صراحة، المنطوق الموجود أمامي في النص، فقسمته إلى نص وظاهر. كلمة أسد منطوقة صريحة معي في النص، وكلمة الخالق، كلمة قدير، لفظ عشرة، تعاملت في هذا التقسيم، سواء قلت مفرد ومركب أو نص وظاهر، أو قلت تضمن ومطابقة والتزام، تعاملت مع لفظ منطوق صريح. المنطوق في قسمه الثاني منطوق غير صريح، والمنطوق غير الصريح معناها افهم مني أني أفهم من اللفظ في دلالته المنطوقة المعنى غير الصريح، يعني ليس المعنى المقصود صراحة بالنص الذي جاء في السياق. وقسمه إلى قسمين، أحدهما يسمى الاقتضاء والثاني يسمى الإشارة. فينقسم كما قال المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالة اقتضاء، وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد فدلالة إشارة. سنبدأ بالأول، دلالة الاقتضاء ما هي؟ يعرفونها فيقولون المقتضي ما توقف عليه أو المقتضى، يعني اللفظ المضمر، المقتضى عندنا مقتضى ومقتضي، ركز معي في عبارة ستفهم ما بعد إن شاء الله. يقولون المقتضى ما توقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا. دعك من التعريف سنرجع إليه. خذ مثالا، لما يقول عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، مع أن اللفظ هذا حديثي لا يصح والأصح منه الله تجاوز لي. طيب، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، رفع عن أمتي الخطأ، معنى رفع أن الله رفعه عن الأمة. سؤال، أليس الخطأ موجودا في الأمة والنسيان واقعا في الأمة؟ فكيف يقول رفع؟ إذن هنا لفظ مضمر مقدر، رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان. هذا اللفظ أحتاجه لماذا؟ ليستقيم الكلام، ليصح. يقول الله تعالى واسأل القرية، ما يريد أن نسأل القرية من حيث هي بيوت ومساكن وشوارع وبنيان، والمقصود واسأل أهل القرية. فاللفظ المضمر هنا المقدر يسمى مقتضى، والدلالة تسمى دلالة اقتضاء. إذا اللفظ يقتضيه الكلام، عرفت من أين جاءت دلالة اقتضاء؟ الكلام يقتضيه. لماذا يقتضيه؟ قال يقتضيه ليستقيم الكلام فيكون صادقا أو يكون صحيحا. والصحة عقلية أو شرعية؟ الصحة العقلية واسأل القرية. عقلا ليس المقصود أن تسأل القرية جدرانا وبيوتا ومساكن وطرقات، سؤال أهلها. فحتى يصح الكلام عقلا قدرت أهل القرية. لو قال إنسان لآخر أعتق عبدك عني بألف، هو عبده وليس عبدك أنت، فكيف تأمر بعتقه؟ ها هنا في شيء مضمر تقديره، بعني عبدك بألف ثم أعتقه، ما ذكر البيع في الكلام. لكن لن يصح شرعا أن تأمر غيرك أن يعتق عبده إلا إذا تملكته أنت. وقوله بألف هذا دلالة على أن الأمر بالعتق ها هنا متوقف على بيع سابق عليه قيمته ألف، فترتب صحة الكلام عليه شرعا. أما صدق الكلام فمثل رفع عن أمة الخطأ والنسيان فما رفع. وقد تقول هذا تناقض، كيف يخبر عليه الصلاة والسلام برفع أمر تشهد النفوس أنه لا يزال موجودا وواقعا؟ فحتى يصدق الكلام ويصح بما هو الواقع قدرت الحكم هنا في النص. فإذا ما يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو صحته شرعا، هذا الذي يتوقف عليه الكلام هو التقدير المضمر، ويسمونه المقتضى، يسمونه المقتضى. دلالة النص الآن هنا صريح أو غير صريح؟ مع أنه منطوق لكنه غير صريح فدخل في هذا القسم. قال ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالة اقتضاء. سؤال، أيهما أقوى، دلالة المنطوق الصريح أو دلالة الاقتضاء؟ الصريح أقوى، لأني ما قدرت لفظا. ولهذا وقع الخلاف بين الفقهاء في دلالة الاقتضاء. رفع عن أمة الخطأ والنسيان، هل المقصود الحكم الأخروي؟ هذا محل اتفاق لا إثم. الحكم الدنيوي يرفع أيضا، هذا فيه خلاف، هل يترتب على شيء من ذلك الرفع من عدم المؤاخذة فسقوط بعض الأحكام الشرعية؟ وقع الخلاف لأن اللفظ هنا مقتضى مقدر مضمر، فدلالة الاقتضاء إذن ما توقف عليه صدق الكلام أو صحته عقلا أو شرعا. قال رحمه الله ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة، والصحة كما قلت لك عقلية وشرعية، إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالة اقتضاء، وإن لم يتوقف يعني على إضمار ولكن دل اللفظ على ما لم يقصد منه فدلالة إشارة. الإشارة هي القسم الثاني للمنطوق غير الصريح. هنا لن تقدر في دلالة الإشارة، أنت لن تقدر شيئا، النص كما هو أمامك بألفاظه. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن اللفظ في سياقه العام المقصود به المعنى له دلالته، نتعامل معها بنص وظاهر، نتعامل معها بمطابقة وتضمن، لكن ثمة معنى خفي يشتمل عليه النص لم يكن مقصودا لأجله، ما سيق الكلام لأجله، إلا أن الفهم بالتأمل والاستنباط يمكن أن يصل إليه، ويحتمله فيكون معنى صحيحا. فإذا اللفظ هنا ما قصده ولكن أشار إليه فسموها دلالة إشارة. يضربون لهذا مثالا شهيرا يتداولونه في كتب الأصول، حديثه عليه الصلاة والسلام لما ذكر شأن النساء فقال: إن كن ناقصات عقل ودين. قيل: وما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي. السياق هنا جاء لبيان تفسير ما معنى نقصان دين المرأة عن الرجل، فبنى عليه الفقهاء مسألة تتعلق بأقل الحيض وأكثره، وأن أكثره لا يمكن أكثر من 15 يوما، لأنه قال شطرا فذكر النصف، ولا يمكن أن يكون حيض أكثر من 15 يوما، لأنه جعل عليه الصلاة والسلام هذا مرتبطا بالشطر، والشطر هو النصف، فبنوا عليه دلالة. السؤال: لما قال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام كان مقصوده بيان ما يصل إليه حيض المرأة؟ لا، ما كان مقصودا بالكلام، لكن اللفظ فيه إشارة إليه فتعاملوا معه باعتبار دلالة إشارة. هذا اللون من الاستعمال والفهم لنصوص الشريعة يسمى دلالة إشارة، هو كما ترى في قسم المنطوق، لكنه صريح أو غير صريح؟ غير صريح، فهو أضعف دلالة من المنطوق الصريح. يعني ماذا؟ هب لو أنني وجدت نصا، هب أنني وجدت دليلا يقول عليه الصلاة والسلام أكثر حيض المرأة كذا وليس فيه نص، لكنه افتراض، لو وجدته هل يمكن أن أقابله بهذا الدليل؟ جواب: لا، لأن هذا ما سيق الكلام لأجله، وإنما أشير إليه إشارة. قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. أي يجب على المولود له، من المولود له؟ الأب، رزقهن وكسوتهن. الوالدات إذا أرضعن الأولاد يجب عليه، يجب على الآباء شرعا صرف النفقة والرزق، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذا هو المعنى المنطوق الصريح في النص، لكن فيه إشارة على أن الأب أحق بالنسب، لأنه قال وعلى المولود له، ما سيق الكلام لأجله، لكنه فيه إشارة. فاستنباط هذا المعنى وهذا الحكم من هذا الدليل بهذه الطريقة هو من أي نوع؟ من دلالة الإشارة. إذا لاحظ هذا التقسيم إلى دلالة إشارة واقتضاء ومنطوق صريح وغير صريح، فوق أنه يساعدك على ترتيب الدلالات قوة وضعفا عندما تقف على خلاف الفقهاء وتحاول أن تجعل دليلا أقوى من دليل وفهما أقوى من فهم، فإنه فوق ذلك يفتق لك الذهن أن يكون التأمل في النص الشرعي ينطلق إلى أكثر من مسار، ويمكن أن ينقاد الفهم الدقيق الموفق بتوفيق الله إلى استنباط أكثر من حكم وأكثر من معنى من النص الواحد، من الدليل الواحد، من اللفظ الواحد. فهو يتعامل مع منطوقه الصريح تارة، ومع منطوقه غير الصريح بالإشارة تارة، بالاقتضاء تارة، كل ذلك إبحار في نصوص الشريعة التي نؤمن أنها محكمة، أنها من لدن حكيم خبير. هذا هو الإجلال، التعظيم، التقديس لنصوص الشريعة. إذن هذا لون في فهم النص، مع التنبيه لأن مثال تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي ليس هو هكذا لفظه في الصحيحين، وهذا اللفظ لا يثبت، والثابت في الصحيحين لا يساعد على التمثيل به، لأن الرواية فيه في قوله صلى الله عليه وسلم تمكث الليالي لا تصلي، فلم يذكر الشطر والنصف، فلا يساعد اللفظ الثابت في الصحيحين على هذا التمثيل. لكن لدينا أدلة أخرى، مثل قوله سبحانه وتعالى في آية الصيام: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين. فدلت الآية على أن ما يجوز للمرء من أكل وشرب وجماع للزوجة ممتد بين المغرب إلى طلوع الفجر، فدل ذلك استنباطا على أنه من جامع أهله قبل الفجر أو قبيل الفجر ولم يغتسل، فطلع عليه الفجر وهو جنوب ما اغتسل بعد، فإن صومه صحيح. نقول هذا لأنه فيه خلاف فقهي، فأحد الأدلة التي يستخدمها الفقهاء في صحة صيام من أصبح جنوبا أن الله عز وجل يقول: فالآن باشروهن وكلوا واشربوا، لأنه مد الرخصة إلى طلوع الفجر، فيعرف منه أن غسل من وطئ عند الفجر لن يكون إلا بعد الفجر. هل الآية جاءت لهذا المال لهذا الحكم؟ ما جاءت إليه، لكن تضمنته إشارة، فيسمى الاستنباط والفهم بهذا المستوى دلالة إشارة. قال رحمه الله تعالى: قال ثم المنطوق إن توقف الصدق أو الصحة على إضمار فدلالة اقتضاء، وإن لم يتوقف ودل على ما لم يقصد فدلالة إشارة. نعم. والمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، لا في محل النطق. طيب، انتقل المصنف الآن إلى أي شيء؟ إلى القسم الثاني من دلالتي اللفظ، وهو دلالة المفهوم. الآن أجمل معي ما تقدم في المنطوق. المنطوق هو القسم الأول، وجعل في أقسام المنطوق دلالة النص والظاهر، ودلالة المفرد والمركب، ودلالة المطابقة والتضمن والالتزام، ثم جعل في المنطوق أيضا دلالة الاقتضاء والإشارة باعتبارها منطوقا غير صريح. انتهى من هذا التقسيم في المنطوق، فشرع رحمه الله في الحديث عن دلالة المفهوم. قلنا: ما معنى مفهوم؟ قال: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. إذن أين دل عليه؟ في فهمنا، في فهمنا لهذا اللفظ، لكن اللفظ هو الذي ساق إليه فجعلناها دلالة من اللفظ، لكن اللفظ ليس بنطقه دل عليه، بل من خلال الفهم لهذا النطق. فإن كان مما فهم موافقا لما ذكر في اللفظ فهو مفهوم موافقة، وإن كان فهم مخالفا لما دل عليه اللفظ فهو مفهوم مخالفة. ومثالان شهيران تعرفونها كثيرا ومرت بكم في الدراسة، لما قال الله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، نهى سبحانه وتعالى الابن عن التأفف مع والديه، فدلالة هذا اللفظ على ما هو أعلى من التأفف من الأذية الوالدين بشتم أو لعن أو ضرب والعياذ بالله، فإن هذا مما دل عليه اللفظ، فنسمي هذا مفهوم موافقة، وإن لم ينطقه اللفظ إذن هو ليس دلالة منطوق بل دلالة مفهوم، فدل ذلك بالفهم، ففهمنا أن هذا المعنى هو المقصود. ومثله أيضا قوله سبحانه وتعالى لما ذكر ما يتعلق، أو حتى الحديث الذي مر قبل قليل في سائمة الغنم زكاة، ففهمنا أن الغنم المعلوفة لا زكاة فيها، الحديث يقول زكاة وفهمت ما لا تجب فيه الزكاة، ففهمت مخالفا لما ذكره النص، هذا يسمى مفهوما مخالفة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ذكر الحوامل، فهمنا بالمخالفة أن إن لم تكن حاملا فلا تستحق ذلك المذكور في النص، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ففهمنا أن غير الحامل ليس لها علاقة بهذه العدة المذكورة في الآية. وقس على ذلك كل شيء يمكن أن أفهم منه من لفظه فهما إما يوافق وإما يخالف. فمرد ذلك إلى هذا القسم المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. نعم. فإن وافق حكمه المنطوق فموافقة، فحوى الخطاب، فحوى الخطاب إن كان أولى، ولحنه إن كان مساوية، وقيل لا يكون مساوية. طيب، قال: فإن وافق حكم المنطوق فموافقة، يعني يسمى المفهوم مفهوم موافقة إذا وافق المفهوم حكم المنطوق. ما مثاله؟ طيب، كيف وافقه؟ كما حرم الله التأفف فهمنا تحريم غيره من أنواع الأذى للوالدين بصور العقوق كلها. قال رحمه الله: فإن وافق حكم المنطوق فموافقة. دلالة الموافقة لها درجتان: أولوي ومساوي، يعني تارة يكون المفهوم أولى من المنطوق في الحكم، وتارة يكون مساويا له. الأولوي هو مثال التأفف، فلا تقل لهما أف، إذا حرم الله كلمة من حرفين أف، فما فوق التأفف من أذى يبلغ للوالدين هو أولى بالمنع والتحريم، فإذا كانت أف حراما فكيف بسب وشتم ورفع صوت أو مد يد أو ضرب أو قتل والعياذ بالله؟ فهذا أولى بالتحريم. يقول هذا إذن أيضا يسمى مفهوم موافقة، لكن لأنه درجة أعلى من المذكور في النص فهو أولى. والنوع الثاني يكون مساويا. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. من يعتدي على مال اليتيم فيأخذه وينتفع به واقع في حرام. فماذا لو جاء إنسان فاعتدى على مال اليتيم فأحرقه؟ ما استفاد منه؟ هو استوى مع أكل مال اليتيم في منعه من حقه وإتلافه عليه، سواء أكله أو حرقه، فاستوى ها هنا الأكل مع الإتلاف بإحراق أو إغراق ونحوه. فعندئذ يكون التحريم ها هنا مساويا للمذكور. فإذا المفهوم مفهوم الموافقة، تارة يكون مساويا للمنطوق وتارة يكون أولى. قال رحمه الله: فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساويا. هذه اصطلاحات. الأولى يسمى فحوى الخطاب، والمساوي يسمى لحن الخطاب، وكلاهما يندرج تحت مفهوم الموافقة. قوله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ذكر سبحانه وتعالى الذرة، فما فوق الذرة من باب أولى. هذا فحوى أو لحن؟ هذا فحوى الخطاب لأنه أولى. طيب، هذه الأولوية تارة نفهمها من النصوص الشرعية من باب التنبيه على الأدنى فنعرف الأعلى، مثل الذرة، من يعمل مثقال ذرة، فلما ذكر الأدنى دل على الأولى منه بالأعلى، فلا تقل لهما أف، لما ذكر الأدنى فهمنا منه من باب أولى الأعلى. وتارة بالعكس، ينبه بالأعلى على الأدنى. قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فما بال الدينار؟ هو أولى. إذن سواء نبه بالأعلى على الأدنى أو بالأدنى على الأعلى، كلاهما يندرج في مفهوم المفاوافقة بالأولى، والمسمى فحوى الخطاب. إذن المفهوم مفهومان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة رتبتان، أولى ومساوي. الأولى يسمى فحوى الخطاب، والمساوي يسمى لحن الخطاب. قال رحمه الله: وقيل لا يكون مساويا. أشار إلى خلاف في نهاية هذا التقسيم، أن بعض الأصوليين لا يرى مفهوم الموافقة إلا ما كان أولى، وأما المساوي فلا يدخل في مفهوم الموافقة، بل دل عليه اللفظ بنطقه فيجعله منطوقا لا مفهوما. يعني إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فإذا قلت من مفهوم الموافقة فيه حرق مال اليتيم، هذا المذهب الثاني يقول: لا، هذا ليس مفهوم موافق، هذا دلالة منطوق أو قياس. تقول: قيس على الأكل حرق مال اليتيم، ونحو هذا هو مذهب ضعفه أو أشار إليه بقوله: ثم قيل لا يكون مساويا، أي لا ينقسم المنطوق في مفهوم الموافقة إلى هذين القسمين. من هذا الأثر الخلافي في الفقه، خذ مثالا فقهيا فيما يتعلق بمفهوم الموافقة أولى ومساوي. ذكر الله عز وجل الكفارة في بعض أنواع المعاصي، ومنها القتل. ذكر الله في القتل الخطأ كفارة: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. كفارة مغلظة في كفارة القتل الخطأ، تشتمل على شيئين: عتق رقبة وودية. الدية قد يتسامح فيها، لكن العتق حق لله، فإن عجز عن العتق صام شهرين متتابعين. فما بال القتل العمد الذي ما ذكر فيه كفارة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ذكر عقابا أخرويا لكنه ما ذكر الكفارة، فمسكوت عن الكفارة في القتل العمد. سؤال: هل يصح أن أقول من باب مفهوم الموافقة ما ذكر في قتل الخطأ وهو خطأ فأولى منه أن يكون في العمد؟ ستقول: لا، بناء على تقرير فقهي عندك أنه لا. نتكلم عن تقرير أصولي، يعني ارجع إلى العكس، إلى القاعدة والأصل، كيف تبني عليه فقها. هذا من أثر الخلاف. يعني هل يصح، طبعا هذا يعني عند من يقول لا قياس في الكفارات يقولون هذا ليس قياسا، هذا دلالة مفهوم، ودلالة المفهوم دلالة لفظية، إذا ليس قياسا، مفهوم موافقة، بل هذا أولى كما قلنا في لا تقل لهما أف، من باب أولى أن يكون ما هو فوق الأف. فيقول فإذا أوجب الله الكفارة في قتل الخطأ فقتل العمد من باب أولى. فهذا المثال وقع، والشافعي رحمه الله أوجب الكفارة في قتل العمد ويرى أنها أولى من قتل الخطأ للمعنى، لأن إذا وجبت بالخطأ ففي العمد أولى وأحرى لهذا المعنى. وجعل هذا الاستنباط من أي نوع في الدلالات؟ من دلالة مفهوم الموافقة الأولى الذي هو فحوى الخطاب، بينما رأى غيره أن ذلك لا يجب. ولما رأى غيره أن الكفارة لا تجب التفتوا إلى أكثر من جواب، منها أن الكفارة ها هنا جاءت في مرتبة وهي ما يتعلق بقتل الخطأ، وهي مرتبة ضعيفة، وقتل العمد قوي، وما يرفع به الضعيف لا يقوى على رفع القوي، فجعلوا الكفارة في قتل الخطأ واجبة بالنص، ورأوا أن قتل العمد أعظم من أن يكفر بكفارة. فليس هذا تهوينا، بالعكس هذا تهويل وتعظيم لشأن قتل العمد. وثمة نظر آخر عند الفقهاء، ينظرون إلى الكفارات هل هي جوابر أم زواجر، يعني هل الكفارة جبر لخطأ أم زجر ووعيد لخطأ. ما فائدة هذا؟ إن قلت إنه جبر فلا يتم لك أن تجعل في القتل العمد ما جعلته في الخطأ، وإن قلت زجر ستقول من باب أولى. والنظر في الكفارات غير مضطرد، والصحيح أن من الكفارات ما هو جوابر، ومنها ما هو زواجر، ومنها ما هو متردد مثل كفارة قتل الصيد حال الإحرام. هذا يعني استطراد فقهي لتفهم أن بعض الخلاف الذي يأتي في بعض الأبواب يمكن إرجاعه إلى بعض هذه المواطن من كلام الأصوليين. نعم. ثم قال الشافعي والإمامان دلالته قياسية. من الإمامان؟ ها؟ نعم، إمام الحرمين وإمام الرازي. قال الشافعي والإمامان. ثم قال الشافعي والإمامان دلالته قياسية. ضمير يعود إلى ماذا؟ دلالته إلى مفهوم الموافقة برتبتيه المساوي والأولى، مفهوم الموافقة. قال الشافعي والإمامان. ها؟ وقيل لفظية. قال الشافعي. ثم قال الشافعي والإمامان دلالته قياسية وقيل لفظية. فقال الغزالي والآمدي فهمت من السياق والقرائن، وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم، وقيل نقل اللفظ لها عرفا. طيب، ها هنا خلاف بينهم في نوع دلالة مفهوم الموافقة. طيب، قبل هذا عد معي إلى التقسيم من الأول. قسمنا اللفظ في دلالته إلى ماذا؟ قسمين، منطوق ومفهوم، والمفهوم نوعان، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. هذا ماذا يقتضي؟ أن دلالة المفهوم لفظية أو غير لفظية؟ لفظية، لأنه قسمناها من اللفظ، قلت اللفظ إما مفهوم، عفوا، إما منطوق وإما مفهوم، وبالتالي فأقسام المفهوم موافقة ومخالفة ترجع إلى دلالة لفظية، يعني اللفظ دل عليها. لكن بالتأمل، طيب هذا اللفظ أمامك لا تقل لهما أف، فدخول الضرب ودخول اللعن ودخول الشتم، هل أف هي التي دلت عليه؟ هنا النظر الذي قاد الشافعي إلى أن يقول إن هذا من القياس الجلي، ويجعله في أقوى مراتب القياس، بل كما يقول الأصوليون القياس الجلي عند من يفهم معناه هو الذي لا يخالف فيه حتى الظاهرية الذين أنكروا القياس، لأنه من القوة والوضوح بجلاء، العقل يفهمه بداهة ولا يحتاج إلى أن يكون من مذهبك أن تثبت القياس أو ترفضه، العقل يقبله. لما نهى الله عز وجل عن التأفف فتحريم ما أعلى من التأفف من باب أولى، يعني حتى الظاهرية نفاة القياس، هل سيقولون بأن الضرب واللعنة هذا ليس محرما ويجيزونه؟ أبدا. فهذا يعني ما سماه الشافعي في مواضع من رسالته، سماه القياس الجلي، هو نوع، هو طريقة للأصوليين في تفسير مفهوم الموافقة بكونه دلالة قياسية. ما معنى قياسية؟ هذا نوع من التدقيق، أن اللفظ من حيث هو لفظ ما دل عليه، لكن قيس عليه ما يساويه وما هو أولى منه. قال الشافعي والإمامان، إذن هذا مذهب جدير، قال به الإمام الشافعي إمام الأصوليين، وقال به إمام الحرمين، وقال به الإمام الرازي، قال رحمه الله: وقيل لفظية. المذهب الثاني أن دلالة مفهوم الموافقة لفظية. لماذا لفظية؟ لأننا قسمناها ابتداء من دلالة اللفظ إلى قسمين. هذا القول عليه عدد من الأصوليين من الأئمة الكبار كالغزالي والآمدي ونحوهم. فقال الغزالي والآمدي، يعني الآن هذا تفصيل لمن قال إن دلالة مفهوم الموافقة دلالة لفظية، لهم فيها أكثر من طريق. قال الغزالي والآمدي وهم من القائلين بأنها لفظية: فهمت من السياق والقرائن. لا تفهم أنها لفظية بمعنى أن أف لغة تشتمل على الضرب والشب والستم، لا، ما يقولون هذا. إذن ماذا يقولون؟ ماذا يقصدون بكونها لفظية؟ قال: فهمت من السياق والقرائن، هذا معنى لفظية. إذن هذا نوع من المجاز، ولهذا قال: وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم. أطلقت أف وأريد بها ما هو أعم من أف، التأفف والسب والشتم والضرب واللعن ونحو هذا. وقيل المسلك الثاني لمن يقول إنها لفظية، يقول: لا، بل أصبح اللفظ دالا عليه عرفا، نقل اللفظ لها عرفا. فيقولون إن أف أصبحت عرفا تدل على كل صورة من صور الأذى والإساءة فيتناولها اللفظ. إذن هذا نوع من محاولة القائلين بأن مفهوم الموافقة دلالة لفظية، إما أن يقولوا إن السياق والقرينة دلت عليه كالغزالي والآمدي، وإما أن يقولوا: لا، اللفظ نقل عرفا، يعني بما تعارف الناس في فهمه إلى هذا المعنى فأصبح اللفظ يدل عليه. المسلك الأول يحمل اللفظ على المجاز، والمسلك الثاني يحمله على الحقيقة، لكن الحقيقة العرفية، كما نقل لفظ الغائط من معناه اللغوي في الأصل إلى حقيقة عرفية استقرت في أذهان المخاطبين والمتكلمين فجعلت الحقيقة فيه بهذا المعنى، وهي حقيقة عرفية. الخلاصة أن مذاهب الأصوليين في النظر إلى مفهوم الموافقة مذهبان: مذهب الإمام الشافعي والجويني والرازي أنها دلالة قياسية، مذهب البقية من الأصوليين وهم الغالب أنها دلالة لفظية. الدلالة اللفظية منهم من يقول هو مجاز، وبالتالي أصبح اللفظ يفهم بالسياق وبالقرينة، ومنهم من يقول بالحقيقة لكنها حقيقة عرفية انتقل فيه اللفظ من هذا المعنى الخاص إلى المعنى العام وأصبحت حقيقة عرفية. هذا تقسيم ليس مؤثرا كبيرا في التعامل مع مفهوم الموافقة. هو مفهوم موافقة، اعتبرتها لفظية اعتبرتها قياسية، في الأخير الجميع سيستنبط من هذا اللفظ هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ بمفهومه. نعم. وإن خالف فمخالفة، إيش يعني وإن خالف فمخالفة؟ وإن خالف ما هو؟ أين الفاعل؟ وإن خالف ماذا؟ وإن خالف المفهوم منطوق النص فمفهوم مخالفة. نقف على هذا لنستأنف درسنا القادم إن شاء الله مفهوم المخالفة بتعريفه وشروطه وأنواعه، لنختم به تقسيم المنطوق والمفهوم، وندخل بعده في باب جديد أتى به المصنف رحمه الله بعد تمام الحديث عن حجية مفاهيم المخالفة، وهو الحديث عن مباحث اللغة في نشأتها وطرق استعمالها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى أن نناقش ما اتفقنا على ذكره في الدرس الماضي، وهو: هل نستمر في الأسبوع القادم؟ إن كان أغلب الحاضرين لا يرون غضاضة في الاستمرار والحضور، إما لأن ما يتعلق بالاختبارات غير مؤثر عليهم في حضور الدرس، أو رأى الأغلب ذلك، أمضيناه وحضرنا درسا أتممنا فيه مفهوم المخالفة. وإن كان الأغلب يرى الحضور متعذرا، وإن كان مسجلا، لكن إذا كان الأغلب يرى الحرص على الحضور مشاركة فإننا نؤجله. فأنا الآن يعني أسألكم لأرى، فمن يرى استمرار الدرس الأسبوع القادم لنأخذ فيه مفهوم المخالفة فيرفع يده تكرما. لا أحد يرفع يدين، يد واحدة. طيب، يبدو أن الأغلب هكذا. إذن سنستمر وسيكون هذا رأيا وسطا إن شاء الله، يعني سيكون الحديث عن مفاهيم المخالفة، وبالتالي لن نأخذ غيره من باب يعني ألا يجد الإخوة شيئا كبيرا يفوتهم، ولأنه أيضا مسجل محفوظ فلن يفوت شيء، وهذا أحب أن يستمر الدرس ولو بقليل، وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. شكر الله لكم. لا، ليس قياسا بمعناها الاصطلاحي الموجود، ليس أصلا وفرعا وعلة وحكما، قياس لغوي، قياس اللغوي أمره أيسر. قال السائل هنا: لم يظهر لي الفرق بين دلالة الالتزام والإشارة، إذ كل منهما لم يقصد من اللفظ، نرجو التوضيح. دلالة الالتزام دلالة ذهنية عقلية، ودلالة الإشارة دلالة لفظية لكنها غير مقصودة بالكلام، هذا منشأ التقسيم ابتداء. الثاني أن دلالة الالتزام لفظ يدل عليه بلزوم عقلي، يقول مثلا: كما أسمع صوت متكلم يتكلم بكلام، كلامه يدل على معنى اشتمل عليه الجملة التي نطق بها المتكلم، فدلالة كلامه على أنه حي هذه دلالة التزام، ولا ما تكلم. فالدلالة التزام عقلية بعيدة تماما عن اللفظ وسياقه مقصودا أو غير مقصود، دلالة التزام دلالة ذهنية لا علاقة لها باللفظ من حيث هو لفظ. أما دلالة الإشارة فإن دلالة تتعلق بصيغة الكلام، ولها وجه في الاستنباط كما قلت على المولود له فالآن باشروهن، فاللفظ يدل عليه لكن الكلام ما سيق لأجله فيسمى دلالة إشارة. يقول: ذكر بعض الأصوليين فائدة لتقسيم الدلالات إلى مطابقة وتضمن والتزام، وهي أن ما كان من الدلالة اللفظية فهو من المنطوق، ما كان من الدلالة العقلية فيكون من المفهوم، فما صحة هذا الكلام؟ هذا ليس أثر لذلك التقسيم ولا علاقة له به، بل تقدم الآن قبل قليل الخلاف في دلالة مفهوم الموافقة، هل هي لفظية أو قياسية، وليس لهذا ارتباط بتقسيم الدلالة إلى مطابقة وتضمن والتزام. قال: لم يذكر المؤلف رحمه الله المؤول في أقسام المنطوق، مع أنه هو المعنى المرجوح، أما الظاهر فراجح، وعلى هذا فتكون القسمة إن أفاد معنى لا يحتمل فنص، ومعنى يحتمل إما أن يكون راجحا فظاهر أو مرجوحا فمؤول. التوجيه صحيح، لكن التأويل كما ترى ليس من دلالة اللفظ، أنت تصرف اللفظ إلى معنى آخر، فإن كان معنى مرجوحا هو ماذا يقسم الآن؟ يقسم اللفظ من حيث ما يدل عليه في المنطوق، فالمنطوق دل على كذا، ثم التأويل له بابه الذي سيذكر فيه أحكامه وصرف اللفظ إليه، وتقسيم درج عليه الوصوليون، فإذا أردت التقسيم باستيعابه فلها طرق أخرى، والمصنف ما أراد هذا، إنما أورد التقسيم بعدة اعتبارات. هذا أخ يبدو أنه من الإخوة الزائرين، يقول: أتمنى تسجيل الدروس ونشرها حتى يستفيد من لم يحضرها. بل هو كذلك، جزاك الله خيرا، الإخوة حريصون وفقهم الله، وهم دوما يحرصون على تسجيله وبثه. التقسيم إلى فحو الخطاب ولحن الخطاب هل هما اصطلاح لمعاني أخرى عند الأصوليين؟ صحيح، فحو الخطاب ولحن الخطاب يقابله في مفهوم المخالفة يسمونه دليل الخطاب، فهي اصطلاحات قد تجد فيها تغايرا عند بعض الأصوليين، فيسمي مفهوم الموافقة من غير تقسيم مثلا فحو الخطاب، ومفهوم المخالفة لحن الخطاب من قوله: ولتعرفنهم في لحن القول. على كل هو تقسيم اصطلاحي، فحيث عرفت مراد المؤلف زال عنك الإشكال. يقول: تقسيم اللفظ من حيث المعنى إلى مفرد ومركب، فالمعروف أنه من اصطلاح المناطقة، لأن النحاة يعتبرون عبد الله إن كان علما مركبا إضافيا، مع أنه لا يدل جزءه على جزء معناه باعتباره علما. نعم، أنا أشرت إلى أن تقسيم اللفظ إلى مفرد ومركب له أكثر من اعتبار، فبعضهم يريد به الإضافة وعدمها، يعني المفردة بمعنى اللفظة الواحدة، والمركب ما زاد على ذلك وهو تقسيم النحاة. تقسيم المناطق يتجه إلى دلالة اللفظ على المعنى وقابليته للتجزؤ من عدمه، فإن قبل التجزؤ فهو مركب، وإن لم يقبل فهو مفرد ولو كان أكثر من كلمة. فعلى هذا في قدر، ولهم تقسيمات أخرى، بعضهم يورد 3-4 معاني لمفرد ومركب، لكن طالما لم يكن لها يعني أثر عملي في فهم النصوص الشرعية وبناء الأحكام كان تقسيما شكليا فقط. اكتفيت بالأسئلة التي لها علاقة بالدرس، وأرجعت غيرها فإن كان أصحابها لهم فيها حاجة سيكون الحديث معهم والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.